والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من حسن الطالع أن درسنا يوم الخميس، يوم الأفراح، فيبدو أن الناس فرحانة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة ليه. نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وقد تكلمنا في الدرس السابق في الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم وإظهاره عظيم قدره لديه، وفي هذا الباب 10 فصول. بدأنا بالفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتكلمنا على ذلك وشرحنا أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة العظيمة، ووقفنا على قوله في الكتاب ومثله في الآية الأخرى، قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمنة تكون على الناس جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن في هذه الآية، لأن الله يريد أن ينوه على عظم المنة وخصوص المنة، فذكر من اختصهم بالمنة وهم المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين، ولكن هي في الحقيقة في الآيات الأخرى من على الناس جميعا وعلى العالمين، ولكن منوه عن هذه المعاني في الآيات الأخرى، أراد أن يبين أن هناك منة مخصوصة لأهل الهداية المنتفعين ببعثته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وتكلمنا على كلمة من أنفسهم حسبا ونسبا وقرابة وصهرا، كما قال في الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين. الأميين أي العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، سموا أميين نسبة للأم، لأن الأم الإنسان بيخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يستطيع القراءة والكتابة، فكأن حالته على حالة ما خروجي من بطن أمه لم يتعلم شيئا، فسمي أميا نسبة للأم لخروجه من بطن أمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية رسولا أميا، والأمية، ولذا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي منهم قرابة، ومنهم أي أميا مثلهم. والأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة عظيمة ومنقبة كريمة وكمال كبير لا يدركه أي إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتعليمه، فالأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص. ومن أجل معجزات نبينا هي أميته، أن يكون أميا ويعلم الناس جميعا إلى أن تقوم القيامة. يفتح الله سبحانه وتعالى بهذا الأمي خزائن العلوم جميعها، ويتجلى الله عليه بكل معلوم فيعلمه عن كل معلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده في بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت صلى الله عليه وسلم. يبقى تجلى الله على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، فصار أعلم الخلق على الإطلاق كما هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فتكون الأمية فيه معجزة، ومن أوضح معجزاته أن يكون أميا ويؤتى علم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أميا مثلهم، معجزة عظيمة ومنة كبيرة، حتى يكون منة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس، لا يتعلم من أحد من الخلق على الإطلاق، حتى لا يكون له مدرسا من الخلق أو معلما من الخلق، ولكن أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. يكون معلمه هو الله مباشرة، لا يكون له معلم من الخلق على الإطلاق، حتى يكون هو معلم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فتكون الأمية في حقه كمال تكريم وكمال تعظيم ومعجزة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وتكون في غيره من الناس منقصة ومعيبة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فيكم أي في العرب أو في البشر، رسولا منكم أي من جنس البشر في الصورة، ولكن كامل في السريرة، فهو في الصورة بشر وفي الحقيقة لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي القرآن، ويزكيكم أي التطهير النفوس والآداب، ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب معروف وهو القرآن، والحكمة هي السنة، يبقى يعلمنا القرآن والسنة، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالمثوبة، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالمثوبة، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي على إرسال هذا النبي إليكم لكي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولا تكفرون أي بمعصيته صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله سبحانه وتعالى طاعته من طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بنبينا كفر بالله، ومن كفر بالله كفر بنبينا، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعته من طاعته سبحانه وتعالى. وهذا من كمال تشريفه وعظم تكريمه صلى الله عليه وسلم، كما خلع عليه من قبل في الآيات السابقة من وصفه ونعته، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم، أرسل إلينا رسولا رؤوفا بنا رحيما بنا، عزيز عليه ما عنتنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده صلى الله عليه عنه صلى الله عليه وسلم في قوله من أنفسكم، قال صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لما نزلت من أنفسكم قال أي نسبا وطهرا وحسبا. وقلنا أن النسب هي القرابة من جهة الآباء، والصهر هي القرابة من جهة الأمهات، والحسب هي ما يعد من مفاخر الآباء والأجداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرابته معروفة من حيث أبائه، وقرابته معروفة من حيث أمهاته صلى الله عليه وسلم، ومآثر آبائه من الأنبياء وغير الأنبياء معلومة، فلم يعلم أن أحدا من أجداد النبي ولو لم يكن نبيا سجد لصنم قط أو شرب خمرا قط أو زنى قط من أجداد نبينا حتى غير الأنبياء، من لم يعرف ذلك عنهم أجمعين. وذلك نسمع هذا في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، وسوف تأتي هذه الآية وأقوال العلماء عليها إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من أنفسكم، قال نسبا وطهرا وحسبا، ليس في آبائي صلى الله عليه وسلم، ليس في آبائي يتكلم هو صلى الله عليه وسلم من لدن آدم سفاح أي زنا، من لدن آدم حماه صلى الله عليه وسلم من لدن آدم فلم يأتي بزنا قط، لم يصبه من زنا الجاهلية أو سفاح الجاهلية قط، كلها بعقود نكاح بولي وشهود وزواج من لدن آدم إلى أن ولدته السيدة آمنة مطمئنة بولادته صلى الله عليه وسلم. ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلها نكاح أي زواج شرعي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الكلبي وهو محمد بن السائب المفسر والنساب المشهور كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. تتبع أمهات النبي صلى الله عليه وسلم كتابة فكتب 500 أم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدو أنه هو لم يكتب أمهات النبي فقط، ولكن كتب أمهات أعمامه وأمهات آبائه وأعمامه وأعمام أعمامه، لأن الواقع أن أمهات النبي آباء النبي من عدن من عدنان لحد سيدنا لحد عبد الله أبو نبينا صلى الله عليه وسلم 21 أب، يبقى 21 أم، فازاي يبقوا 500؟ مش معقول بقى يعني من عدنان لحد إسماعيل وبعدين من سيدنا إسماعيل لحد آدم. هو على أي حال التواريخ مش معلومة، لكن بعض العلماء وليس عندهم دليل قالوا إن هي كل الحكاية حوالي 47 أم، فازاي هو يعد الأعداد دي؟ لكن احنا نترك هذا الأمر، لأن اللي معلوم من آباء النبي باليقين هم لحد عدنان اللي هو إيه؟ لحد سيدنا إسماعيل، من بعد سيدنا إسماعيل أو بعد سيدنا إبراهيم لحد سيدنا آدم اللي مكتوب في كتب النسب ما تقدرش تحلف عليه إنه هم دول فقط، يمكن فيه أسماء سقطة في النسب لم تصل إلينا، ولكن هو عد حوالي 500 أم، فنقول حتى على القول إنهم عددهم أقل يبقى عد أمهات أعمامه ربما، أو هم على الحقيقة 500 الله أعلم. المهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا أنه لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء من لدن آدم إلى أن ولدته أمه آمنة مطمئنة بولادته صلى الله عليه وسلم. فما وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، الحديث ده رواه ابن سعد والبزار وأبو نعيم في دلائله بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين في آية سورة الشعراء في آخر سورة الشعراء، وتقلبك في الساجدين قال أي من نبي إلى نبي، وكأن الله سبحانه وتعالى يمن على نبينا أنه حفظ كل سلالات الأنبياء من قبله حتى بعثته، وكأنه أرسل كل من قبله لإرساله صلى الله عليه وسلم بين يدي إرساله تمهيدا لإرسال نبينا وتشريفا ببعثة نبينا، قدم على نبينا 124 ألف نبي، الكل يبشر بنبينا ويعلم الناس طريق ربنا، وهذا من كمال تشريف النبي. يبقى التشريفة التي سبقت نبينا كانت 124 ألف نبي تشريفة قبل بعثته، عشان حيبعث يجي 124 ألف رسول، كل رسول يقول حيجي رسول في آخر الزمان اسمه محمد، من 124,000 نبي 313 بعدد المسلمين في غزوة بدر. المسلمين في غزوة بدر كانوا 313 بعدد الرسل، كان منهم خمسة أولي عزم، خمسة أولي عزم أعلاهم وأثناهم فخرا وأكرمهم وأشرفهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلي سيدنا إبراهيم، ثم يلي سيدنا موسى، ثم يلي سيدنا عيسى، ثم يلي سيدنا نوح. بهذا الترتيب في الأفضلية، ترتيب الأفضلية في الأنبياء الخمسة الأولي العزم، سيدنا رسول الله أولا، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى بن عمران، ثم سيدنا عيسى بن مريم، ثم سيدنا نوح. بهذا الترتيب في الأفضلية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولكن نحن نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، الكل صادق والكل مبلغ عن الله، ولكن نفضل منهم ما فضله الله ونبين فضيلته للناس، لأن تكريم ما كرمه الله عبادة، وتعظيم ما عظمه الله عبادة. فقال سيدنا عبد الله بن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلب نوح وهو على السفينة، ثم بعد ذلك انتقل إلى صلب سيدنا إبراهيم وهو في النار، وكأن النار صارت بردا وسلاما لوجود نور نبينا في صلب سيدنا إبراهيم، لأن لو هلك سيدنا إبراهيم في النار لهلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن نور نبينا طفأ نار النار صلى الله عليه وسلم لوجوده في صلب سيدنا إبراهيم حماية لنبينا، كما حمى قبل ذلك بعد ذلك سبحانه وتعالى البيت المكرم بالطير الأبابيل حماية لبعثة نبينا يوم في عام ميلاد نبينا، وقد ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر ابن محمد، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلالة طاهرة، سيدنا جعفر الصادق أبو السيدة عائشة المدفونة هنا في مصر، عارفين ميدان السيدة عائشة وفي مسجد السيدة عائشة، ده أبوها سيدنا جعفر الصادق. السيدة عائشة اللي مدفونة هنا هي السيدة عائشة بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر الصادق كانت أمه فروة بنت القاسم ابن محمد ابن سيدنا أبي بكر الصديق. سيدنا أبي بكر الصديق كان ليه ابن اسمه محمد، محمد ده أنجب القاسم، كان من أكبر علماء المدينة القاسم ده، القاسم ابن محمد ابن سيدنا أبي بكر الصديق. سيدنا القاسم ده بقى أنجب بنت اسمها أم فروة، أم فروة دي أم سيدنا جعفر. شفت بقى نسبه من الأم إيه ونسبه من الأب إيه، واخد بالك؟ وأم أم فروة يعني جدته الأم كانت أسماء بنت سيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق، وعشان كده كان بيقول ولدت في الصديق مرتين، كان سيدنا جعفر الصادق يقول إيه اتولدت في آل الصديق مرتين، مرة لأن جدته الأم بنت ابن سيدنا أبي بكر، ومرة تانية علشان أمه المباشرة بنت ابن سيدنا أبي بكر، فكان يقول ولدت في الصديق مرتين. ده سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 148 هجرية رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه. وقال جعفر ابن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته، أي عن طاعته أي معرفة أوامره سبحانه وتعالى، علم الله إن خلقه لا يستطيعون معرفة أوامره ونواهيه مباشرة، حتى يأتمروا بأمره وينتهوا عن نهي. لما علم الله عجز الناس عن هذا أرسل إليهم رسولا على صورتهم وبعثه لبيان كيفية عبادته سبحانه وتعالى. علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته، أي معرفة أوامره ونهيه بغير واسطة، عجزهم عن معرفة طاعته أي أوامره ونواهيه بغير واسطة واضحة. فعرفهم ذلك، أي عرفهم ذلك العجز، لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو، الصفو يعني الخالص، بغير صفة، لا ينالون الصفو من خدمته بغير واسطة. فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة، اللي هو سيدنا رسول الله، أقاموا بينهم من جنسهم في الصورة حتى يتحملوا الأخذ عنه، لأنهم لا يتحملون الأخذ عن ربهم مباشرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتحمل الخلق أن يتجلى عليهم جميعا ليعلمهم جميعا مباشرة بغير واسطة، لا يتحملون. وعلمنا ذلك لما قال سيدنا موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلا يتحمل الخلق أن يأخذوا عن الله بغير واسطة. فلما علم الله عجزهم لذلك، لأنه هو الذي خلقهم وعلم عجزهم وأحبهم وأراد أن يطيعوه ولا يضلوا، أرسل إليهم رسولا واسطة بينه وبينهم في صورة رسول مثلهم في الصورة، مبينا لهم في السريرة، طبعا في الصورة بشر وفي الحقيقة لا كالبشر، لأن قلنا أن البشر العادي لا يتحمل أن يأخذ عن الله، ولكن أرسل إليهم رسولا وجعله يتحمل الأخذ عن الله والتبليغ عن الله للخلق وتنفيذ هذه الأوامر على أعلى وجه حتى يكون أسوة لهم فيتعلمون منه. شوف منا عظيمة، وإلا كان تركنا الله سبحانه وتعالى كالحيوانات نمرح كما يمرح الحيوانات، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا هملا وأعطانا العقل والفهم، ثم بعد ذلك لم يتركنا لعقلنا ولا فهمنا، ولكن أرسل إلينا رسولا واسطة بيننا وبينه مثلنا في الصورة، ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وربنا كمان غطى بالرأفة والرحمة، لأن لو كانش غطى بالرأفة والرحمة ما كناش نتحمل نأخذ عنه لجلالته وعظم قدره، لأن اللي بيجالس الملوك أنت ما تعرفش تقابله في الزمن ده، وفي كل زمن اللي بيجالس الملوك تعرف تقابله، بتلاقي حاشية كثيرة على الأبواب تمنعك من مقابلته.